محاضرة رقم 49. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. لقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. أسباب نزول الآية دي اليهود زعموا إن سيدنا جبريل لا يأتي بالخير قاعد عندهم كده وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل ده ما يجيش بالخير أبدا إن هم ما عرفش هم شافوه فين وهم ما بيحبوهوش برضو مش عارف هم شافوه فين لكن لو كان ميكائيل لكانوا آمنوا به يعني لو كان جايب لك القرآن ده هو ليه القصة لأن القرآن جاء به مين سيدنا جبريل هم عايزين يكذبوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبوا اللي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له لو أنت بتقول إن اللي جاب القرآن ده مين قال لهم جبريل قالوا لا جبريل ده ما بيجيش بخير ليه كده لو قال اللي جاب القرآن ده سيدنا عزرائيل كان قال لك عزرائيل ده ما بيجيش بخير يعني المقصود إن هم يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فلما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كده وطبعا الكفار ما عندهمش عند يهود فكانوا اليهود بيقعدوا يكلموا الكفار ويقولوا لهم فين في جبريل بس جبريل ده ما بيجيش بالخير ابدا علشان خاطر يكذبوا ايه يكذبوا ما جاء به سيدنا جبريل من القران وانزله على النبي صلى الله عليه وسلم بينا ربنا سبحانه وتعالى قالوا لو كان جبريل ما بيجيش بالخير وقالوا احنا ما بنحبش جبريل اصلا انما لو كان ميكائيل طب ميكائيل ده ملوش دعوه بموضوع الوحي ملوش دعوه بموضوع العلم لكن هو ليه وظيفه تانية قال لك لا ما هو اصلي لو كان هو ميكائيل جايب القرآن ده هيبقى جايب بالخير انما عشان هو جبريل يبقى مش جايب بالخير الكفار علشان خاطر لا يعرفوا سيدنا جبريل ولا يعرفوا سيدنا ميكائيل كانوا بيسمعوا كلام من اليهود فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا نزل عليه الايات دي فقال زعمت اليهود ان جبريل لا ياتي بالخير وانهم لا يحبونه ولو كان ميكائيل لكانوا امنوا به فكذبهم الحق سبحانه وتعالى فقال من كان عدوا لجبريل لانه لا ياتي بالخير فأي خير أعظم مما نزل به من القرآن أنتوا بتقولوا إنه هو ما جاش بالخير طب ده دليل على أنكم كذابين لأنه لما جاء جاب القرآن والقرآن أعظم ما أنزل على بني آدم لأن القرآن هو كلام ربنا الرسل اللي قبل كده اللي نزلت عليه آية واللي نزلت عليه آيتين واللي نزل عليه 9 آيات لكن ما حدش نزل بالقرآن كله خص القرآن كله بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إن من عاد جبريل وميكائيل فإن الله عدو له فإن رسول الحبيب إلى الحبيب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول اللي هيبعته لازم ربنا يكون هو رغب بيحبه يعني ما يكونش واعد ربنا بعته ان هو لا يأتي بخير او مكروه ويبعته ربنا لحبيبه لكن ارسل كان يحبه لمن احبه ولابد ان يكون كريما المنزلة يعني انت لما تيجي تبعت رسول لازم عشان تبعت واحد من عندك رسول لحد بتختار احسنهم وافضلهم واعظمهم شرف وجاه وما غمرت اليهود به سيدنا جبريل عليه السلام من العداوة فإن الله تعالى هو وليه وقال ربنا كل من عاد جبريل الحق عدوه وما أعززه بهذا الشرف وما أجله وما أكبر علوه يعني ربنا سبحانه وتعالى على قدر سيدنا جبريل ووضعه في مرتبة المحبة وعظيم الشرف لما اليهود قالوا هو لا يأتي بخير إن إحنا بنكره سيدنا جبريل وقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذوه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون دايما لما تلاقي الآية دي مين يكفر بالآيات الفاسقون ليه لان هو بيحط له تحديد اسوأ حاجه نزلت عليهم ضيقه اليهود وخلتهم في حاله كراهيه للإسلام الزكاة، إنه هيطلعوا من الفلوس بتاعته. مشكلتهم مع النبي في الزكاة، مشكلتهم مع حضرة النبي في الفلوس. أي حاجة تانية ممكن عادي بالنسبة لي، إنما تيجي ناحية فلوسهم لا. لما نزلت آيات الزكاة ولما نزلت أوامر الزكاة، اللي حصل ان اليهود بدأوا يكذبوا الاسلام، لان هم كانوا بيسخروا كل حاجة يجيبوا بقى فلوس. النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لما نزل قام جاي بتحريم الربا، يعني كمان مش هنشتغل في الربا وكمان هتاخد مننا فلوس، هتدفع فلوس لو كنت عايز ربنا مش عايز ربنا انت حر، خد بالك وبعدك فلوس. فاصبح تحريم الربا كمان، لان هم كان شغلهم كله في الربا، كانوا بيشتغلوا مع قريش كده، يدي فلوس وياخدها بزياده، يدي فلوس وياخدها بزياده. هو مش معوش حاجه، هو معاه مثلا 1000 دينار ولا 2000 دينار يروح يسلفهم ويدوهم لحد وياخدهم منه 2500، يعني فلوسه عماله تزيد وتعلى، لكن هو ما بيعملش بيها اي حاجه غير انه يجيب الربا. الربا بيزيد الفقير فقرا. فهم كانوا بيتضايقوا من القران لانه طلع لهم الزكاة ووقف لهم الربا. اما بقى ده ممكن يتنازلوا عنه، الحاجات اللي دي بسيطه بالنسبه لهم، لان هم اصلا في المعبد بتاع اليهود بيتعبدوا ولهم قوانين صارمه، قوانين صعبه جدا جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى نزل القوانين دي ورفع عنهم اصرهم، رفع عنهم الاصر اللي هو التشدد، رفع عنهم. ومع ذلك هم مشكلتهم مش في دي، لان هم اصلا بيقعدوا في العباده وبيقعدوا كل حاجه ويقعد في المعبد ويتعبد وينقطع عن الناس، ما فيش مشكله. ده كمان غير كده، كمان ده كانوا بيحرموا في المعابد بتاعتهم اي سيده تدخل المعبد، ممنوع ممنوع. لذلك اعترضوا على ستنا مريم لما جت تتعبد عندهم في المعبد، اعترضوا عليها جامد، وفي الاخر منعوها ان هي تخش عندهم. يعني حته الالتزام بالعباده دي بالنسبه لليهود ما فيش فيها مشكله، انما المشكله كلها في الربا وفي الزكاه. طلع لي فلوسي، لا ما اعرفكش بقى، اكره اي حاجه تقول لها فلوس. لذلك ايات القران هتلاقيها مليئه بالمتصدقين والمتصدقات والمنفقين والمنفقين، كل ايات ربنا. انت عايز تخش الاسلام، عايز تقوم مسلم، ده اليهود اول حاجه تشهد ان لا اله الا الله، تقيم الصلاه بسيط، وتؤتي الزكاه مش هيكمل معايا، وتمتنع عن الربا مش هيكمل معايا. فهم بداوا يكذبوا الوحي علشان خاطر يشتغلوا بالربا ويمتنعوا عن دفع الزكاه. ذلك الصالحين، لما واحد يسلك لربنا الا اذا كان المال عنده لا يساوي شيء. ده اول خطوه ناحيه ربنا سبحانه وتعالى، لان حتى ربنا سبحانه وتعالى سماه مال لانه يميل السالك الى الله عن طريق ربنا. ومش معنى المال ان هو الافات ملايين، ده ممكن يبقى مال ببعض الدراهم. يعني واحد بيشتغل بمجرد ما خد قرش حرام، قرش جنيه حرام ولا نص جنيه حرام، حرام بقى مال على نفسه. ده المبدا الاساسي. هم كانوا بيكرهوا ان يلتزموا بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الاسلام علشان خاطر حته الزكاه والربا، لان ده مصدر مكسبهم من قريش. يعني معنى كده ان الالف دينار دي اللي عند واحد منهم هتنها زي ما هي، مش هتزيد. عشان تزيد لازم يخرج يشتغل، هم مش عايز يشتغل. هو الربا بيجيب له فلوس من غير ما يشتغل، يعني بيدي المبلغ وبعدين ياخد عليه مثلا ربع، يبقى ادى الالف دينار، بعدين يبقى 1250 دينار، وبعدين يديهم تاني يبقوا 2000 و1000 ونص، وبعدين بقوا 2000، وبعدين بقوا 3، فيزداد ماله غير عمل. جاي تقول له خش الاسلام وامنع ده، طب وفلوسه هيعمل فيها ايه؟ لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى امرهم ان هم يذبحوا بقره، دفعهم دم قلبهم علشان يعرفوا، دفعوا دم قلبهم. لما ربنا سبحانه وتعالى جاب لليهود طالوت، قال لهم اجعل لنا ملك، عايزين نحارب. قالوا ازاي؟ ده ما عندوش مال. بص، اول حاجه لم يات سعه من المال. اذا مقياسهم في الدنيا كله ما زالت. واحد يقول له انت ايه يا اخي، هو انت يهودي؟ يعني دي اصبحت صفه لا ثقه باليهود، امتنعوا عن الاسلام وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم القران الكريم من اجل الهروب من المال. فيقولوا الصالحين ما اتخذ الله من ولي بخيل، لا يمكن. طب ولو ربنا عاوز يتخذه؟ قال علم الكرم. طيب ولقد أرسلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولما كانت الزكاة تطهر، خذ من أموالهم صدقة، الزكاة تطهر والصدقة تطهر والإنفاق يطهر، كل ده يطهر. هم امتنعوا عن كل ده علشان مش عاوز يسيب ماله رائد على المال بتاعه. نايم على المال، حابب المال، صفته ايه؟ ربنا قال عليه صفته فاسق. اللي بيحب المال ويمتنع عن الانفاق، خد بالك، يبقى في حته من الفسق. ما يكفر بقى الا الفاسقون، او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. فبيقول لم يكفر بواضح اياتي الا من سدت عن الاضراب بصائره. يقول الصالحين ايه؟ يقول فخر الدين الحق ياتي من لدن اهل العلم، والافق يأتي من خمول مقعد. لما تيجي تدي رأيك في موضوع، شوف نفسك الأول، أنت من أهل العلا ولا من الخمول المقعد؟ بنعرف إن أنا من أهل العلا منين؟ إذا ربنا سبحانه وتعالى تجلى عليك بأنواره، أو دفعك للهداية، أو وفقك لمجالس العلم والذكر، واداك قدرة على الانفاق. يا اما ربنا سبحانه وتعالى تنزل على قلبك بانواره، يا اما وفقك ربنا لحضور مجالس العلم والذكر والانفاق. يا دي يبقى اختارك ربنا ان تكون من اهل الايه؟ العلم، لان جميع الذاكرين بلا خطايا. ان ربنا سبحانه وتعالى قال لهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى والسيئه الحسنه تمحوها، والفهم قوم لا يشقى جليسهم، وقال ان اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم، وقال حضر النبي صلى الله عليه وسلم هم أناس حط الذكر عنهم أوزارهم أو أسكارهم. بند الفاسقين هنا مش موجود. فإذا كنت من أهل العلا يبقى لك رأي صادق. لأكثر من كده قال اللي واظب على الصلاة، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك أرجع السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دارك دار السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، من واظب عليها عقب كل صلاة كان كلامه يوافق ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. تحط نفسك لما تيجي تقول رأي، صلاتك ضيعة، أورادك ضيعة، رأيك ده جايبه منين؟ احنا قلنا دي فيها ايه بقى؟ 70,000 خاطر شيطاني يمره على قلب العبد اللي هو لسه ذكر اللسان. فإذا أصبح له بصيرة هيؤمن بآيات ربنا. ايه الآيات؟ الأولياء آيات، أهل البيت آيات، محبة الصالحين آيات، زيارة الصالحين آيات، كرامات الأولياء آيات. من أصبح محروما من العلا لا تأخذ منه إلا حديث إفك، يعني ده مش مظبوط، ده بره، ده طالع، ده نازل، انت اصلا لا عمرك طلع ولا عمرك هتقرب من الطلوع، انت على طول الخط نازل. الحق ياتي من لدن اهل العلا، والافك ياتي من خمول علي. لما ما تعملش اوراد يبقى انت خمول، لما ما تمشيش مع الذاكرين يبقى انت خمول، لما ما توظفش على مجالس العلم والذكر يبقى انت مقعد. اخد منك حق ازاي؟ نخش بقى في الكلام الخايب، نخش بقى في عشان كده قال الحق ياتي من لدن اهل العلا، والافك ياتي من خمول عادي. فمن كان على بوابة الذكر، وكان واحد قاعد على باب الذاكرين، مش هتاخد منه كلام إلا في ربنا وحضرة النبي والذكر والصلاة على النبي والإنفاق والجهاد والسر إلى الله. إنما لو ما عندوش ده هيكلمك في السر إلى الله إزاي؟ يجيب منين الكلام؟ لكن يكلم اللي هو بقى من المتسكعين، من المتنطعين، ها؟ من يحاكم مقبل في مدبرين، يبقى هو ما عندوش اصلا سكه مع ربنا. الحق ياتي من لدن اهل العلا السالكين السائرين الى الله. دون حاجه كده بعد ختام الصلاه عشان خاطر الكلام بتاعنا يبقى حلو، الكلام بتاعنا كده ما يبقاش افك، يبقى في حاجه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك بقى عامل ختام الصلاه، اللهم انت السلام وك السلام وعليك ارجع السلام حين ارجع السلام ادخلنا الجنه دارك دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام، يخلي كلامك حلو كده عند النبي صلى الله عليه وسلم مقبول. بسم الله ما شاء الله ما بيفيش صلاه، او بيضيع الصلاه، واللي بيصلي ما بيعملهاش. تاخد منك راي في ايه؟ كل الكلام كله فتن، كل الكلام كله ضلال، مفيش حاجه ربنا. لذلك تقعد مهما تقعد، تقعد ساعه، تقعد اثنين، تقعد ثلاثة، هتلاقي فلان قال فلان عاد فلان عمى فلان سوى فلان فلان فلان فلان. القعدة ما هي إلا كوكتيل غيبة ونميمة وإفك. وإفك يعني لو واحد قاعد ناصح يوم فتح كده التسجيل بتاع الموبايل ويحطه في قعدة وبعملوها، بعمل كده وبعمل كده، وبجيب كده وانت قاعد مع نفسك مع ناسك مع حد، جيب كده الموبايل بتاعك كده وسجل قعدتك، وبعد لما تسجل قعدتك ومروح بيتك وابدأ افتح التسجيل وجيب معاك ورقه وقلم وشوف كم واحد اختبته وكم واحد اتكلمت عليه وكم واحد شتمت عليه، وشوف المحصله النهائيه من القعده ايه، لان القعده دي كده كده محسوب عليك، سواء انت حسبت نفسك او ما حسبتش نفسك كده كده محسوب عليك، لكن انت كده هتتحاسب وكده هتتحاسب على كلامك. هتلاقي لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه. شوف نفسك بقى في القعده اللي انت قعدتها ساعتين ثلاثه عمال ترغي دي، امرت بصدقه ولا امرت بمعروف ولا اصلحت بين الناس؟ لما هتلاقي الثلاثه دول مش موجودين يبقى شكل الشغل كله عبارة عن عجينة. أن لم يغفر بواضح آياته تبارك وتعالى إلا من سدت عن الإدراك بصائره وصبر من الله إليه قسمة الشقاوة. لأن فيه والعياذ بالله من قسمت له شقاوة، قسمته شقاوة والعياذ بالله. علشان كده ما عرف الشقي من السعيد. طب ما مين الشقي ده؟ لعب الوهم بالرؤوس فمالت فتغشى السعادتين شقاؤه. لعب الوهم بالرؤوس أي أنه ليس قلب يتجلى عليه النور الإلهي، فأصبح فكره من خواطره، فأصبح خواطره ناتجة من وساوسه، فأصبحت وساوسه هي دافعه، والوساوس تؤدي دائما إلى الوهم. من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يا إما له قلب يتجلى عليه النور الإلهي، يا إما هو في المشاهدة الإلهية عشان تاخد منه حق، عشان تاخد منه صدق، عشان تاخد منه علم. لعب الوهم بالرؤوس. إذا من يصدر عن عقله أو رأسه لازم هيكون أوهام. طب سؤال، هو أنت تقدر تعرف هو أنه أوهام وأنه مش أوهام؟ لا، إذا خرج من الرأس يبقى وهم. سبقت من الله بالشقاوة قسمته. ولا عقل لمن يجحد أن النهار نهار، وكذلك لا وصل لمن لم يساعده من الحق أنوار واستبصار. أو كلما عاهدوا عهدا سابق التقدير لهم كأن يشوش عليهم وينقض عهدهم لا حق التدبير منهم والله غالب على أمري. يعني لما يحصل تشويش يبقى فيه انقاص للقدر الآيات والكره للآيات، قسمتهم من الحق بالشقاوة سابقة، فخلاص مش تاخد منه حاجة لأنه ما عندوش عند ربنا سكة طبقة بالجحود. فعلماتهم كده. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال يعني لكم رسول، يا اما تقتلوه يا اما تكذبوه، ده وضع اليهود. لذلك قال فلما جاء رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. ودي من كانت قسمته الشقاوة. لذلك تلاقي مش اي حد يمشي مع الصالحين، ومش اي حد يحب الذاكرين، ومش اي حد يمشي مع الذاكرين. اذا هم دلوك على الذاكرين وعلى الذكر تمسك بيه، يعني بند الشقاء عندك مش موجود، يعني قسمة الشقاوة والعياذ بالله مش موجودة، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى دلك على مواطن العلم والذكر. انما ايه اللي ممكن يحصل؟ اللي قال عليه سيدي فخر الدين، لعب الوهم بالرؤوس فمال فتغشى السعادتين اللي هي سعادة الدنيا وسعادة الاخرة اصبحت شقاء. يعني انت ربنا وجعلك من الذاكرين، يعني بند الشقاء عندك مش موجود اصلا، بدليل انه جابك، بدليل انه عرفك الذكر، بدليل انه عرفك طريق الذاكرين، بدليل انه اداك ابواب وادك اذكار. لو قسم لك في الشقاوه ما كنتش هتقدر تقعد في مجلس علم ولا مجلس ذكر. لكن الهوى والنفس والشيطان يبعدك عن مجالس العلم والذكر. يعني نعمه من الله ارسلها اليك تدفعك الى الايمان بالصالحين والاولياء، لكن اللعب بالرؤوس والوهم غير السعاده الى شقاء. فإذا ربنا سبحانه وتعالى أكرمك وجعلك من فريق الذاكرين فابعد عن رأسك الوهم. ربنا اختارك مسلم وحطك مع الذاكرين، يا ربنا سبحانه وتعالى ملكش يد فيه. ايه بقى اللي ليك يد فيه؟ يا اما تكمل سكتك لربنا مع الذاكرين يا اما تبعد. يقول ايه المريد لما ربنا سبحانه وتعالى يختار له الذكر وجماعة الذاكرين؟ يبقى أتم نعمته عليه. ولا تسألن يومئذ عن النعيم، إنه جعلك من الذاكرين، سخر لك اللي يديك أوراق وسخر لك اللي يرشدك، لكن انت اتبعت عكس ما أراد ربنا سبحانه وتعالى فاتبعت هواك. كل ده نعيم. ولا تسألن يومئذ عن النعيم، غيرك خلق في مجتمع كافر، وغيرك خلق بعيد عن الإسلام. لما خلق كطفل إن أب وأم مسلمين، وكمان ربنا جعلك من الذاكرين، ده اسمه النعيم اللي هتسأل عنه يوم القيامة. كده ربنا قال لحضرة النبي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فأنت المفروض ربنا كرمك وجعلك من الذاكرين، أنت المفروض أن أنت تترحل في الذاكرين حتى يأتيك اليقين. هو ربنا كان بيقول لحضرة النبي حتى يأتيك اليقين عشان خاطر دي النبي كان مستني ان يجي له يقين. ده اختيار من قبل خلق الخلق لكنه رسالة من الله لينا احنا. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هما كل ما تنزل آية كفروا بها وكل ما يجي لهم عهد مع رسول ينبذوه بيسيبوا العهد. احنا قلنا لان هو ارتباطهم كلهم بالمال. قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن تراه ما له في الآخرة من خراب. إيه قصة بقى السحر دي؟ سيدنا سليمان عليه السلام الخاتم بتاعه سقط منه، خاتم الملك اللي كان بيربنا كان بيقول بيسخر بالملائكة. جات الشياطين وبدأت تكتب السحر سيدنا سليمان وكل لما يعملوا سحر يدفنوا تحت الكرسي بتاعه. فترة كده عطل فيها ملك سيدنا سليمان فالشياطين بدأت تعمل السحر وتكتبه وتحطه تحت كرسي سيدنا سليمان. لما انتقل قامت الشياطين راحت تبلغ الناس وتعلمهم السحر. بدأ يطلعوه من مكانه ويقولوا ده بيستخدم كذا وده بيستخدم في كذا وده بيستخدم في كذا وبدأوا يضيفوا من عندهم على ما تم كتابته من السحر. المقصود بيه الأزل كل ما تعلموه وعرفوه انهم استخدموا الخاتم في معرفة السحر. لا الفترة دي كان ملك سيدنا سليمان متعطل. حاجة كده حصلت مع سيدنا سليمان عليه السلام تعطل فيه ملكه. ما هو دايما دايما دايما دايما لما ربنا سبحانه وتعالى بيدي نعمة لعبد يجي عند حتة معينة وموقف النعمة دي علشان ما يحسش النعمة دي. سيدنا سليمان كان بيسخر كل حاجة، سخر الريح وسخر الجن وسخر وسخر وسخر وكان بيشتغل على كل ما خلق الله. الهدود مجاش انا اعزبه، الجن فين مجاش انا هعمل فيه. ابطل ملك سيدنا سليمان بعد كده مات. لا ربنا رد الملك ده. في الفترة دي بدأت الشياطين تشتغل بالسحر، مسكت السحر ودفنته تحت الكرسي بتاع سيدنا سليمان. قال هنا وما تتلو اي تلت الشياطين على ملك سليمان من السحر وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه او كانت تسترق السبع وتضم اليه اكاذيب وتلقيه الى الكهنة فيدونونه. ونشأ ذلك وشاع ان الجن تعلم الغيب فجمع سليمان الكتب ودفنها فلما مات دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر فقالوا إنما ملككم بهذا تتعلموه ورفضوا كتب أنبيائهم. يا سبحان الله في كل حتة تلاقي قصص دي. لما طلعوا كتب بتاعت سيدنا سليمان، سيدنا سليمان قام مجمع كل ده وحطه تحت الكرسي بتاعه، طلعوا وجمع كله ودفنه وهو قاعد بقى بيسخر الجن. لما انتقل الشياطين دلت الناس طلعوهم فقال لهم ايه بقى؟ قال لهم ان السحر ده احسن منين؟ من كتب ربنا، من كتب بتاعت ربنا، لان هو لازم ليه فتره. ده بيحصل مع الذاكرين، بيحصل مع الذاكرين. فتلاقي بعض الناس اللي ليس لهم ارشاد يبدا يقول لك انا هشتغل بعمل دي عشان تفك ما اعرفش ايه، وده هيفك ايه، وده عشان يعمل ايه، وده عشان يرجع مني مين، ويقرا ويعمل ويقول. يعني ما بص هي عباره خلاف الضلال والعياذ بالله. ويقرا ما اعرفش ايه عشان يعمل ايه، وانا هقرا لك ايه عشان افك لك ايه. مع ان الكلام دوت لو انت بتعمل اوراد وسالك الى الله اصلا ما ينفعش حد من العوارض ولا الجن يجي لك. مين اساسه؟ ما فيش جن يجي لك اصلا. يعني انا اقرا ما انا بعمل اوراد يقول لك والله ده واحد ده ما عرفش عندها كذا. يوم صاحبنا اللي بيذكر ربنا اللي ماشي مع الصالحين يسيب كتاب ربنا ويسيب اوراده ويسيب اذكاره ويروح بقى يقول ده انحار عشان افك واعمل لك حجاب. الله نفس الكلام اللي بيحصل. ابعد بعد عن القران وبعد عن الاوراد وبعد عن الذكر وبدا ماشي فك ايه ده كلها ما هي الا اوهام. بس القصه كلها عشان يعمل ايه؟ يطلع سبوبه. يعني برضو الفلوس برضو. قال ورفضوا كتب أنبيائهم. قال تعالى لتبرئة سيدنا سليمان وردا على اليهود في قولهم انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا وما كفر سليمان أن لم يعلم السحر لأنه كفر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يعني هم لما سيدنا سليمان لما لقاهم بيكتبوا وعمالين يسترقوا السمع ويكتبوا الأخبار يعني يسترقوا السمع قالوا إن الشياطين بتعلم الغيب. أولا الغيب أنواع، أول حاجة اسمه غيب الشهادة، التانية اسمها غيب الإرادة، التالتة اسمها غيب الهوية، الرابعة اسمها غيب الأحدية، الخامسة اسمها غيب الذات العالية، يعني كون كنه ربنا سبحانه وتعالى، دي اسمها الغيب، اسم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، دي اسمه غيب الذات العالية. أما غيب الشهادة اللي احنا بنقول عليه، يعني أنا في جيبي فلوس وانت ما تعرفهاش، بس الفلوس اللي في جيبي انا عارفها لكن انت عارفهاش، يبقى هي غيب عليك انت وحجبت عنك لكنها عندنا ايه معروفه، اسمها غيب الشهاده، غيب الاراده. اللي عنده بيشتغل بالجن يعرف اللي في جيبك، ليه بيخش الجن يخش جيبك يعد فلوس ويقول له، او يعرف اللي في بيتك يخش ويروح ويجي يوصل، اسمه غيب الاراده. عشان بس ما حدش يعرف على كلمه الغيب، يقول لك تعالى يا ابني انت اسمك محمد وامك اسمها حمديه وعمك وجدك اسمه مش كده، بيقول اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، تعالى يا ابني ده انت معمول لك كذا معمول لك كذا معمول لك كذا، اللهم صل على النبي، ايه ده انا رحت يا عم شيخ، ايه يا عم الحاج شيخ ايه ده، هي تنقلات بيبقى شغال معاك او العازب اللي عارض، بيقول له داخل عليك واحد اسمه فلان، امه اسمها فلانه وابوه اسمه فلان، ده لما يكون اصلا معاه، بس في اونطريه الاونطري بيشتغل مع واحد ويقعد معاك بره ويكون معاه مايك والتاني سامع الحوار اللي بيخش يقول له ايوه انت جاي عشان المشكله الفلانه الفلانيه، الاونطري والنصاب التاني معاه خدمه معاه، بيقول له جاي لك فلان فلان وده عنده مشكله في كذا عنده مشكلة. الجن بيبلغ بعضه، ده اسمه غير اراده. وايه انت مصطلحين رب البصيره يرى ويلقى اليه، اللي عنده البصيره لازلنا عيسى واخبركم بما تاكلون وما تدخرون، لكم تدخرون في البيت، اسمه غيب الاراده، غيب الهويه وغيب الاحديه وغيب الذات العاليه. غيب الهويه يعلمها الصالحين، وغيب الاحديه يعلمها كبار الصالحين، وغيب الذات العاليه دي ما يعرفهاش حد الا حضره النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قال يعلم الغيب الا الله راسخون في العلم، اقف ولا يعلم الغيب الا الله والراسخون في العلم قالوا امن به، كله من عند ربي، هو كله ده كل ايه اللي من عند ربنا، كل الغيب اللي هم عارفوه. فلما الشياطين كانت بتسمع تسترق السمع، ايه تسترق السمع؟ كان بيطلعوا قرب السماء الاولى يسمعوا الصفير بتاع الاقلام بتكتب ايه، ويسمعوا الملائكه وهي بتتكلم، وينزلوا يبلغوا الناس اللي شغالين معاهم، لحد ما جه النبي صلى الله عليه وسلم واصبح اللي ما فيش استرقاء. قال له السماء مليئه حرسا شديدا وشوفا، فبيقولوا يعني ده شر ربنا عايزه لاهل الارض ولا خير؟ تلقوا السماء يعرفوا ان في بلاء نازل في الحته الفلانيه، فينزلوا يقولوا للجهنة، الناس دول بيعلموا الغيب، ويقول عليه اسمه غيب الشهاده لانه سمع بودانه. انما بالنسبه للي قاعد غيب الاراده لانه ما يعرفش عنه حاجه، سحر الكفر، وانت بتقول افك واربط فك ايه وتربط ايه ونقرا ما اعرفش ايه علشان ايه، هو انت دخلت الطريقه عشان تفك وتربط؟ شغال جسمكي فك وتربط ايه اصلا؟ اللي بيقرا تحصيناته ليه ادوك تحصينات؟ علشان خاطر ما فيش حاجه زي كده تحصل معايا، لا سلطان للجن والشياطين على الذاكرين. طب يا حلو لو في سلطان عليك، اقعد بقى مع نفسك كده هتلاقي نفسك اورادك مؤثر فيها، مفيش سلطان من الجن والشياطين على الذاكرين. واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر هاروت وماروت في مدينه بابل. قال ابن عباس رضي الله عنهم هما ساحران كان يعلمان السحر، وقيل ملكان ان انزل لتعليمهم ابتلاء من الله للناس. احنا لما بنيجي نقرا الاوراق المفروض ان احنا بنستعين بالملائكه، ابن الطريقه بيستعين بالملائكه، الذاكر بيستعين بالملائكه بس لا، وبنستعين بالجن المؤمن زي بالظبط كده، احنا كبشر كذاكرين بنساعد بعضنا بالذاكرين وبغير الذاكرين. فانت عشان تمشي لربنا لازم يبقى معاك جنود، جنود من الانس والجن والملائكه، جن مؤمن بنستعين بيه وبنستعين بالملائكه جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل، دول بنستعين بيهم، وبرضه من الملائكه ده يائيل ومهيائيل وعطفه يائيل وصرف يائيل، دول ملائكه. لكن بنستخدم بالجن قبائل جن مؤمن اسمه لم طمالغ وطمالغ وحفن وطليعن ومطلطيعن واهيا وشرايا ودوشه وفوشه وطوشه ولا لموشوش، دول بنستخدمهم عشان دول اصلا مؤمنين. قبيله من الجن اسمها الشداي بنستخدمها باوراقنا، دي بقى اللي عمل فيها مين؟ سيدنا موسى. احنا بنستخدم في الحزب السيفي ده في قطيع من الجن المؤمن اسمه اصبعوط الشداي، قبيله من الجن دي اللي سيدنا موسى شق بيها البحر، ضرب عصا البحر انفلت باصبعوط الشداي، اتفتح البحر ده جن، قبيلة من الجن المؤمن شغلنا بيشتغل بيه. أشد جن مؤمن ربنا خلقه كان شغال مع السلم بأشد أنواع وشقله البحر. قال له كده بقى دوناي أصبقوت الشداي شق البحر. ده موجود في الحزب السيفي. طب أنت كل ده وتحكي لك عارض فصل كده هيروح فين ده؟ يبقى أنت ما بتعملش أصلا الحزب السيفي أصلا. ده أنت أصلا ما بتعملش الحزب السيفي أساسا. شو ده أنا عندي وما عنديش؟ إيه ده؟ ده كلام فيش بطريقة كده خالص. لأنك أنت أصلا لما بتبقى في بيتك بقى. لما تعمل اوراق في بيتك بتحصل كل اللي حواليك، الدايره بتاعتك بتزيد، كل ولادك كل ولادك، بس انت ما بت... بس انت ما بتمشيش حسب السيف، ما بتوظفش عليه. طب هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم زي كده عن شيخ استعانه بالجن والانس؟ النبي صلى الله عليه وسلم اصلا سبب نزول حزب السيف ايه؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي، قال يا علي انشر الاسلام بين الجاهل. فقال يا رسول الله الكفار نحاربهم بسيف يعرفوننا ونعرفهم ويحاربوننا ونحاربهم وننازلهم وينزلون، فكيف لي أن أحارب الجن اللي مش شايفه؟ فنزل سيدنا جبريل بكرطاس من الذهب مكتوب عليه كان اسمه الدعاء المبارك. حزب السيف ده عن طالحين اسمه دعاء المبارك، ده اللي سيدنا علي كان بيقراه ويخش يقتحم اي قبيله من قبائل الجن عشان ينشر الاسلام. هو لما ينشر الاسلام مش هيلاقي قدامه يهود، جن يهودي وجن مسيحي وجن كافر وجن مجوسي. ينشر ازاي؟ كان بينشرهم بين اذن لابناء سيد ابراهيم الدسوقي ان هم يقروا الحزب السيفي اللي فيه ناس تانية بتقراه مره واحده في العمر، نص في اول الشهر ونص في اخر الشهر. انت كابن طريقه ماذون ليك بتسعى وما بتعملهمش. ولتسالن يومئذ عن النعيم وما يعلمان احد حتى يقول انما نحن فتنه. يعني يقولوا له هو بيعلموه، لان من اساسيات تعليم التعامل بالجن السفلي الخروج على الشريعه لانه كفر. يعني هو يعلم انه هيشتغل مع الكافرين، مفيش صلاه. دايما لما تخش اللي عند الناس اللي بتشتغل فعلا فعلا تشتغل بالجن كده تلاقي بيوتهم عامله زي الخرابه، ريحتها قذره، تلاقي الريحه قذره، وتلاقي المكان قذر. مهما يعمل وينظف ولو حتى لو دلق جراد الريحه حلوه، وعين الريحه حلوه اصلا مش تبعهم، ما تنفعهمش. لكن ده كده اماكنهم كده بيموت والعياذ بالله على سوء خاتمه. برضو. طب لما انت هتموت على اما يموت على سوء خاتمه ولما يكون عايش بالطريقه دي، طب بتعمل كده ليه؟ ما انت عارف ان ده كفر. عشان ايه؟ عشان ياخد فلوس، عشان المال. يعني سلسال قرائن. انما نحن فتنة طلع من الله للناس ليمتحنهم. انا بقى واحد جه واحد كده طلع له عفروته صغير كده واخد بالك، يشتغل جايب له اخبار، ساب ربنا، ساب النبي صلى الله عليه وسلم، ساب الذكر، ساب السر الى الله، واشتغل بعفروته. ليه يا عم؟ اصله بيجيب لي كذا وبيجيب لي كذا وبيجيب لي كذا. طب خليك ما تعرف الاخر بتموت على سوء الخاتمه والعياذ بالله. وبعدين خد بالك اذا هم هيعلموه لازم يقولوا له انما نحن ايه؟ فتنه. فلا تكفر. تكفر ايه؟ هو بيكفر اصلا وهيبقى عنده وقت يصلي؟ ويصلي ازاي؟ اصلا لو نزل الملائكه كان في زمان هنا في خانكا ظهر واحد بيشتغل بالجن كده اسمه شيحة. الصبح لقوا في مستشفى وفي دكتور اسمه شيحة، كاركتر زي علي ولي الدين كده، ويلبس كده وليه مسماعة ما تفهمش السماعة دي جاي ازاي. ده كان طفل صغير وخطفوه كده، وبعدين ظهر كده فين؟ في الخانكا، والجرايد كتب كتير عنه. كان بيعمل جميع العمليات الجراحية بلا جراحة. واحدة ست قالوا لها هتولد قيصر، تروح لعمنا الشيح تنام على السرير يغطيها بالبطانية، تقوم تلاقي ابنها قاعد جنبها اللي عنده جراحة في القلب. بص بقى كل قيادات الدولة كانت بتروح، اللي وقت والوزراء وكله كانوا بيحضروا معاه يروح الشيح ده يعمل له عملية في القلب، بس ينام يغطيه بالبطانية يقوم خلص الموضوع ومفيش والقلب تصلح والدنيا تزبطت اخر تصلح في عهد السادات. نعرف الخانكة كده مستشفى الوحيدة كده، عارف الفيلم بتاع فردلاترش بقى كده. فالمهم كان عندنا انا اخ من اخواننا هنا كان عنده الحته بتاعت كان عنده صمام قلب كده، خد بعضه وراح لشيحه ده. حلو. طبعا ده الراجل عامل اوراده ومظبط اموره، رايح عارض 9 حزب سيفي وعامل 70 حزب كبير، ورايح لمين؟ لشيحه ده. لا طابور طويل، صاحبنا وقف الطابور. اول ما وقف الطابور لقى شيحه ده خارج وقال للناس خدوا الراجل ده ابعدوه بعيد مشوه. ايه يا جدعان؟ طلع حسن هرج ومرج مشوه، وخدوا اخونا دوت وطردوه بره مشوه. بقول له خرج قال الراجل ده هيلخبط لي كل اللي انا بعمله، مشوه من هنا. بمجرد بس ما عامل حزب السيف وعامل حزب الكبير هيلخبط لي كل الامور، بوظ المستشفى، لان الجن ما يتحملش انوار الحزب السيف ولا الجن المؤمن، فيهرب. لما يهرب خلاص مش هيبقى شيحه بقى، هيروح يعمل ايه؟ ولا يغطي بطاريه ايه اللي هتشتغل؟ يعني حزب السيف اللي يستحمله لا مؤمن ولا كافر. هو كافر ما يستحملش انوار حزب السيف. عمل ايه بقى؟ رجعوه هنا هو دخل بساله عملت ايه؟ قال لي عملت ايه؟ ده طردوني كانوا يضربوني. قال لهم الراجل ده لو دخل هنا بوظ لي الشغل بتاعه كله. قعد شيحة ده فتره وبعد كده جم طلعوا امر بالقبض عليه. تقريبا ما تفهمش ايه القصه. ابوه سالكوا منه ما تفهمش. جم روحوا يقبضوا عليه لا لقوه ولا لقوه المستشفى. اي حد بيشتغل بالجن بيقول له هتكفر وان احنا فاتنا ما تلتزمش معانا وما تكفرش يكفر ويشتغل معاهم. ربنا جعل هاروت وماروت دول خلاهم بيت الناس زي الاولياء. هو الولي بيعمل ايه؟ سيد ابراهيم قال لو ناداني ابني في بطن الحوت لاجبته. ليه؟ لان دي علم الولايه. ملائكه بصائر قدره قوه من عند ربنا. اطلع المدفون ويطلع ويصلح كده ويجوز البنات ويكبر الستات والشغل انا اللي معلم. للاسف ان في ناس ولا الطريقه اللي يمشي من غير ارشاد بقى والدنيا تلعب معاه كده ويبدا ايه الاول. تعال يا عم الشيخ فلان النبي ده هو بيعمل اوراق. النبي ابني ده وبيعيط ويصرخ. النبي مولانا تدعي له قول له حاضر فيخف. تاني مره والنبي الولد عنده صداع عذرنا يحط ايده على يقعد يرى اوراق الواد يخف شويه. نحن بنقول لبعضينا ناس مش ورا الطريقة. والنبي ده فلان الفلاني ده بسم الله ما شاء الله ده بيشتغل حلو خالص. طب والنبي ده أنا عندنا فلان عنده كذا يروح فيقرا فيخف مخبش بقى استدراجي. بعد كده يكتب رقمه على الفيسبوك اي حد عنده صداع عنده كذا عنده كذا انا بالخدمه. ويحط بقى الارقام بتاعته على النت وتحت الطلب ايه معالج تحت الطلب. يبقى ابتلاء من ربنا ليمتحنهم بتعليمه. فمن تعلمه يكفر ومن تركه فهو مؤمن. فقال فإن أبى إلا التعليم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بأن ينغص كل منهما على الآخر. واحدة مسلمة تروح تلاقي ابنها ومراته زي الفل. إزاي تروح بقى تدور على واحد عشان تقول له ده الاثنين زي الفل؟ ده الواد مرته واخداه. ده الواد ما بيسمعش. هو السبب. ما هو لو بيروح لامه وبيزورها مش هيقول مش هيقول له كده. يقول له مش محتاج. يقول طب يلا والنبي عايزين حاجه كده يعني تروق الموضوع. يوم فعلا. طب هو ايوه بيعمل كده فعلا. وبيسبب فعلا كده ويقطع فعلا ويخلي الراجل يبقى مش طايق مراته وممكن تتطلق. فما هم اي السحرة بضرنا به من السحر من احد إلا بإذن الله بإرادة ربنا. وتعلمون ما يضرهم في الآخرة ولا ينفعهم وهو السحر. لأن السحر يموت الساحر على الكفر. مفيش إيمان يموت على الكفر. أما اليهود أمنوا بالسحر بس لا وخدوه بدل الكتب أنبيائهم. ده بالأكتر من كده إنه فيهم واحدة تغلب بالسحر على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في البداية. ولما نزل الحزب السيفي بقى راح الراجل قال له إيه؟ قال لهم عارفين واحد بيقول لهم ابو جهل خد مني الجمال بتاعتي وخد مني. قالوا والله بينا نضحك. قالوا الراجل بص انت هتروح تلاقي واحد بيلف حوالين الكعبه كده وبيصلي صلاه ما نعرفهاش اسمه محمد. قال ده روح له هيجيب لك حق. دور على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو جهل واخد مني 100 ناقه. قالوا هجيبهم لك. بس راح النبي صلى الله عليه وسلم مع الاعرابي ده وراح على ابو جهل. طبعا كل واحد عايز يتفرج بقى. خبط النبي صلى الله عليه وسلم على ابو جهل فتح الباب. قال له خدت من الراجل دول 100 ناقه. قال له خدتهم. قال له رجعهم له. قال له وزدهم 10 كمان. واحد مديله 12 وقال 10. خد بالك بقى اليهود بقى والكفار بينهم حاله ذهول. ايه ده يرجع يزودوا كمان انت ما حدش بيعرف ياخد منه رجل ناقه مش ناقه. قالوا ايه الاخبار انت ايه اللي حصل معاه؟ قال لهم والتي لقد رايت على كتفي محمد فحلا اسد. يعني قال لقيت محمد واقف وفي اسد واقف على كتفه فاخر فاه يعني بقه مفتوح كده. لو قلت له لا ابتلعني. مشايخ يقولوا ده ملك الحزب السيفي. يعني كل ابن طريقة بيواظب على الحزب السيفي. سيد فخر الدين قال بما لا يقل عن 5 قال ده بيبقى على كتفه. ما في عارض يجيله اطلاقا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كده بمجرد ما شافه كده. ده الاساس. فمن يتعلم السحر يبقى كفر ويموت على سوء الخاتمة. يعني كلام حضرتك كده عم النبي كان عنده ده الاساسي. النبي صلى الله عليه وسلم له اوراد ربنا الزمه بيها. الاوراد دي الزمها حضره النبي لينا. تمام. فالحقيقه اللهم اكرمنا ولا تهنا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصلنا عوذ برب العالمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا رب العالمين. اكرمنا في ظهرنا وباطننا رب العالمين. اللهم احفظنا وتضيعنا رب العالمين. اكرمنا في حللنا وترحالنا رب العالمين، اهدنا وهدينا ورشدنا ورشدنا رب العالمين. اللهم رب العالمين ادخلنا من هذا المكان من مقبولنا خاطر رب العالمين. اللهم استرنا العالمين، استرنا واسترنا وفتحنا رب العالمين، كرمنا في الظهر وفي الباطن رب العالمين. بلا نبي وسل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اجعل حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم اكرمنا في اورادنا واولادنا، اشفينا واشف اورادنا واخواننا واخواتنا رب العالمين، ابعد عنا هم وغم وكرب رب العالمين، كرمنا في الظهر وفي الباطن رب العالمين، احفظنا في الظهر وفي الباطن رب العالمين، نجنا في الظهر وفي الباطن رب العالمين. اللهم رب العالمين واجعل لنا في هذا اليوم مبارك يا رب العالمين كرما وعطاء وجودا وعظمة منك يا رب العالمين. كما اخواننا في الخارج اللهم اصلحهم واصلح احوالهم رب العالمين. يا نبي وسل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة لكل شرف ولكل نبي وولي وتقي كذل لهم الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد.